قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا نتتبع معا عددا من الآيات الكونية في القرآن الكريم ووصلنا معا إلى سورة المؤمنون الآيات 12 إلى 14 التي تصف مراحل الجنين في الإنسان وقلنا قبل ذلك أن هذه المراحل من أوضح صور الإعجاز في كتاب الله ولست مغاليا في ذلك فقد وقف عدد من كبار علماء الأجنة المعاصرين في مؤتمر عقد في موسكو منذ سنوات قليلة وقفوا واحدا تلو الآخر يقول إن التعبيرات القرآنية عن مراحل الجنين في الإنسان تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث لأن العلم الحديث يصف هذه المراحل بالأيام أو بالأسابيع الجنين في الأسبوع الأول في الأسبوع الثاني في الأسبوع الثالث أو في اليوم كذا واليوم كذا أما القرآن الكريم فيصف هذه المراحل شكلا وموضوعا بطريقة لم يصل إليها العلم الحديث بعد وجاءت الصور التي صورت لتلك المراحل بغرس كاميرا دقيقة للغاية في رحم امرأة حامل جاءت تؤكد هذا الوصف القرآني العظيم ولذلك ختمت هذه الآيات بقول ربنا تبارك وتعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وكأن هذه الإشارات إلى وصف مراحل جنين في الإنسان جاءت لتثبت لكل ذي بصيرة على حتمية البعث بعد الموت أننا جميعا سنموت ثم نبعث للعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى وتنتقل الآيات بعد ذلك بوصف وتنتقل الآيات بعد ذلك إلى وصف عدد من الظواهر الكونية التي تشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق فتقول الآيات 17 إلى 20 من سورة المؤمنون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وسبع طرائق هي سبع سماوات وقلنا مرات عديدة أن كل ما يراه علماء الفلك عبارة عن جزء صغير في السماء الدنيا وبالرغم من كل التقدم في علم الفلك والتقنيات الهائلة المستخدمة والموظفة في هذا العلم اليوم إلا أن الإنسان لم يستطع تجاوز السماء الدنيا وذلك لأن زينة السماء الدنيا هي النجوم ووسيلة الإنسان للتعرف عليها هي النجوم والقرآن يؤكد على أن هذه النجوم هي زينة السماء الدنيا وحدها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح أما باقي السماوات لا نعلم ما هي زينتها لم يوضح ربنا تبارك وتعالى لنا ذلك ولولا أن الله تعالى قد أخبرنا بأنه خلق سبع سماوات طباقا ما كان أمام الإنسان من وسيلة للعلم بذلك أبدا ولقد خلقنا فوقهم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غائبين ولتعرف على عظمة هذه الطرائق أو هذه السماوات أقول أن أبعد نجم أدركته الأجهزة المتقدمة في علم الفلك يبعد عنا بمسافة 35 ألف مليون سنة ضوئية وسنة ضوئية 9.5 مليون مليون كيلومتر ولكم أن تتخيلوا ضخامة السماء الدنيا ولا بد أن تكون السماوات السبع يعني بنفس هذه الضخامة إن لم تكن أكبر من ذلك تنتقل الآيات إلى إنزال الماء من السماء بقدر فيقول ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. هذه أول إشارة علمية دقيقة إلى أن أصل ماء الأرض هو ماء السماء وماء المطر. وكان الفلاسفة والعلماء في القديم خاصة في الحضارة اليونانية القديمة يعتقدون أن الماء المخزون في صخور الأرض أصله من ماء البحار، أو أنه عبارة عن تكثف لرطوبة التربة في داخلها، وهذا كلام غير صحيح. وجاء القرآن الكريم الذي أنزل من قبل 1400 سنة ليؤكد على أن الماء المخزون في صخور الأرض كله أصله ماء السماء، أصله ماء المطر. فيقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة المباركة: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، لأن لو زاد نزول المطر خليلا لكان مدمرا تدميرا كاملا. ونحن نرى ماذا تفعل السيول الجارفة في كثير من القرى والمدن. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. إسكان الماء في الأرض يحتاج إلى إعداد للأرض قبل ذلك، أن يكون في الأرض طبقات عالية المسامية عالية النفاذية لها منكشف ظاهر فوق سطح الأرض حتى تصطاد ماء المطر، حتى يسمونها باللغة الإنجليزية منطقة اصطياد المطر catchment area. وهذه الطبقات لابد أن تميل لتحمى في داخل الأرض، يعني ويجعل لها ربنا تبارك وتعالى يعني طبقة غير منفذة في أسفل منها وطبقة غير منفذة في أعلاها حتى تحفظ هذا الماء وتخزنه خزنا دقيقا. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. هذا الماء الذي يخزنه ربنا تبارك وتعالى لنا في داخل الأرض خاصة في المناطق التي لا تجري فيها أنهار، كأغلب الصحارى عندنا الصحارى العربية أغلبها خالية من الأنهار، فهذا الماء يصبح يعني أساس للحياة في تلك المنطقة. إذا لم يحمد الإنسان ربه على هذه النعمة فربنا قادر على إزالتها في لا زمن، وإن على ذهاب به لقادرون. يعني أي هزة أرضية، أي ثورة بركانية، أي عملية تصدع في الأرض يمكن أن تذهب بهذا الماء بالكامل. وكثير من الآبار تجف ولا نرى فيها ماء. لذلك كلما تأمل المسلم بئرا فيه ماء لابد أن يتذكر الجهد العظيم الذي بذل من أجل تهيئة هذا الماء ليخزن في صخور الأرض. هذا لم يخزنه أحد من البشر، خزنته القدرة الإلهية المبدعة، لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن هذه المناطق الصحراوية مثلا لا يوجد فيها أنهار جارية، وقدر ربنا تبارك وتعالى للحياة فيها مصدرا من مصادر المياه. لذلك لابد لنا من الاعتبار بأن خزن جزء من ماء المطر في صخور القشرة الأرضية هو نعمة من نعم الله العظيمة التي تستحق الشكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. إذا لم تشكر هذه النعمة فربنا تبارك وتعالى قادر على أن يجعل هذا الماء يغور إلى داخل الأرض ويبعد عن متناول يد الإنسان بالكامل، أو أن يدخله في تفاعلات كيميائية أو يبخره بالحرارة، هو قادر على الذهاب به إن شاء الله. وتستمر الآيات في الحديث عن نعمة الماء وعلاقته بإنبات الأرض، فيقول ربنا تبارك وتعالى: فأنشأنا لكم به جنات من نخل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. والقرآن يذكر كثير جدا النخيل والعناب، وثابت أن ثمرة النخيل ثمرة غنية جدا بمحتواها الغذائي، وكثير من الناس عاشوا لفترات طويلة على التمر والماء أو التمر واللبن. فالتمر عبارة عن ثمرة غنية جدا بمحتواها الغذائي، ومن هنا ذكرها القرآن الكريم في آيات كثيرة. والعنب والعناب ذكر أيضا في مواطن كثيرة من القرآن الكريم، والعنب غني بمحتواه من السكريات سكر الفاكهة، ووجدت به بعض المركبات الكيميائية التي لها فائدة كبيرة في علاج العديد من الأمراض. ومن هنا ركز القرآن الكريم في الإشارة إلى العنب بالإفراد أو العنب بالجمع. وإن شاء الله سنواصل بقية الآيات العلمية في سورة المؤمنون في لقاء قادم إن شاء الله. وإلى أن نلتقي في ذلك اللقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.